Book 2 58 58 أجزاء الجسم Kroppsdeler أرسم رجلا Jeg tegner en mann الرأس أولا Først hodet الرجل يرتدي قبعة. Mannen har på seg hatt. الشعر لا يراه أحد. Man ser ikke håret. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Man ser ikke ørene heller. الظهر لا يراه أحد أيضا. Man ser ikke ryggen heller. أرسم العينين والفم. Jeg tegner øynene og munnen. الرجل يرقص ويضحك. Mannen danser og ler. الرجل له أنف طويل. Mannen har en lang nese. هو يحمل بيديه عصا. Han har en stokk i hånden. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Han har dessuten et skjerf rundt halsen. الفصل شتاء والجو بارد. Det vinter og det kaldt. الذراعان قويتان. Armene kraftige. الساقان ايضا قويتان. Beina også kraftige. الرجل مصنوع من الثلج. Mannen laget av snø. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Han ingen bukse på seg og ingen kåpe. لكن الرجل غير بردان. Men mannen fryser ikke. هو رجل من ثلج. Det en snømann.